في قلوبهم تجاه الإسلام والمسلمين كما أخبر ربنا عز وجل. ومن صدق الله سبحانه وتعالى في قوله واعتقد قوله عاش في أمان، عاش في أمان، لأنه يأخذ حذره ممن حذره الله عز وجل منه. ففي هذا الوقت انتظر المسلمون من الأزهر أن يخرج بكلمة أو أن يخرج ببيان يبين فيه موقف الأزهر من هذا الاعتداء السافر. يخرج الأزهر ليقوم بدوره دفاعا عن الإسلام وقياما بالحق الذي جعله الله عز وجل في رقابهم. خرجوا ببيان مخزن، ببيان ضعيف، هو كتمان وضلال وتلبيس وتزييف، ليس بيانا، إنما هو كتمان وضلال يصل إلى الكفر والزندقة، وهو تدليس وتزييف على المسلمين، وتمكين لأعداء الله عز وجل من النصارى الذين كشفوا عن وجههم القبيح، ممثلا في رئيسهم شنودة والنائب بعده بشوج. حقا كما قالوا في المثل: تمخض الجبل فولد فأرا، مثل يضرب للكبير يأتي بالصغير. الأزهر معروف دوره ومعروف تاريخه، يخرج منه هذا البيان الصغير المتهافت الضعيف الذي هو ضلال مبين، والذي هو خزي وعار على الأزهر. لكننا نقول إنهم حفنة، إنهم أفراد اجتمعوا في مجمع البحوث وخرجوا بهذا البيان، ليس كل الأزهر، وإلا فجبهة علماء الأزهر حفظهم الله قد أصدروا بيانا قويا جدا، بيانا قويا جدا، بينوا فيه ما يجب وما يلزم تجاه هذا العدوان على الإسلام والمسلمين وفي أرض المسلمين. وهذا البيان الذي صدر قد طبل له النصارى واستقبلوه بفرح شديد. فشنودة يقول: أنا مع بيان الأزهر، وقال: أقدم اعتذاري لإخوتي المسلمين. ثم بعد ذلك رجع عن الاعتذار ورفض أن يقدم اعتذارا، قال: أنا ما اعتذرت. وقال: إن الأقباط مستهدفون، يستخدم لغة الاستعداء، لغة استعداء الغرب على المسلمين، أن الأقباط مظلومون وأنهم مستهدفون من قبل المسلمين، كما ينادي أقباط المهجر فاللغة واحدة والكفر واحد وكل في خندق واحد. ودليل على أن شنود هو الذي يحركهم في الخارج، والمظاهرات كانت في الكاتدرائية في الكنيسة، قالت: يا أمريكا فينك فينك، استعداء للغرب على المسلمين. والنتيجة معروفة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة معروفة، هي قمع للمظاهرات، تكتيم للأفواه، لا أحد يتكلم، وإلا أسلوب البطش والتنكيل هو الذي ينتظر من يتكلم. ثم مكاسب للنصارى لم يكونوا يحلمون بها يوما ما. في ظل هذا البيان الذي دبر بليل وحسبنا الله ونعم الوكيل، بل بيشوي هذا المجرم الذي حكمه في الإسلام أنه قد انتقض عهده وأن أمره إلى الحاكم إما أن يهدر دمه أن يقتله أو أن يأسره أو غير ذلك، يترك طليقا حرا يهاجم الإسلام والمسلمين، أيضا فرح بهذا البيان يقول: أشكر هذا المنح الكريم الذي كنت أطالب به منذ زمن، أشكر هذا المنح الكريم الذي كنت أطالب به منذ زمن. ما هذا البيان الذي هو كما ذكرنا ضلال يصل إلى الكفر والزندقة، والذي هو كتمان للحق وتلبيس وتزييف على المسلمين؟ من الذي يعلن هذا البيان؟ سفير موظف ناطق باسم لسان الأزهر، هو محمد رفاعة الطهطاوي من أحفاد رفاعة الطهطاوي، وهذا الاختيار له مخزاه ودلالته عند من يقرؤون التاريخ ويعرفون أين يتجه بالأمة. فرفاعة الطهطاوي هذا أحد دعاة التغريب في مصر، ومعنى ذلك تغريب الأزهر. ألا لشيخ الأزهر لسان يتكلم به؟ أليس عنده علم ليتكلم عن الأحداث الجارية وعن ما وقع بالمسلمين؟ أليس له لسان؟ وإن لم يكن له لسان يؤتى بأعلم علماء الأزهر، أعلمهم وأتقاهم وأجرأهم وأصدقهم وأنصحهم، ليتولى هذا المنصب الخطير. إن كانت هناك أمانة وإن كان هناك نصح للأمة يعلن هذا البيان هذا السفير. أولا، لا مساس بالوحدة الوطنية. ثانيا، مصر دولة إسلامية بنص الدستور مع مراعاة حقوق المواطنة التي شرطها الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، بشرط الحفاظ على الهوية الإسلامية. ثالثا، عقائد المصريين خط أحمر لا يجوز المساس به من قريب أو بعيد، ويجب على عقلاء مصر من المسلمين والمسيحيين الحفاظ على ذلك وعدم التعرض بما يسيء للأديان السماوية الثلاثة. هذا هو البيان. هل تعرض البيان لهذا المجرم؟ هل تعرض هذا البيان لبيان هؤلاء الأعداء الذين أظهروا عن وجههم القبيح؟ فشنود هذا من جماعة الأمة القبطية، جماعة قامت منذ عقود تدعو إلى أن مصر للأقباط وأن المسلمين دخلاء علينا ولا بد وأن ترجع مصر للأقباط، وهذا ما صرح به أحد الكتاب. فكما ذكرنا، شنود وبشوي طبلوا لهذا البيان لأنه يخدم أهدافهم كما سنبين. أحد الكتاب النصارى بإعاز من شنودة أيضا لم يعجبه ما جاء في البيان من ماذا؟ إن مصر دولة إسلامية وكلمة نصارى، حتى كلمة مصر دولة إسلامية يرفضونها، وكلمة نصارى يرفضونها، وإنما يقول مصر دولة مدنية أي علمانية تسمح بأن يعيش فيها جميع الأجناس على اختلاف الديانات. ثم يقول في نهاية مقاله: وسيأتي الوقت، انتبهوا انتبهوا، وسيأتي الوقت الذي تستقل فيه مصر، وسيأتي الوقت الذي تستقل فيه مصر وتعود إلى المصريين الحقيقيين، بعيدا عن هذه النعرات الطائفية. وسيأتي وقت، انتبهوا، وسيأتي وقت، وسيأتي وقت، انتبهوا. هذا ما صرح به هذا العدو الصليبي الحاقد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا البيان عياذا بالله يتوقع أن يصدر قانون بتجريم من يتكلم في أي عقيدة من العقائد، وهذا ما يطالب به النصارى منذ زمن، ويطالب به العلمانيون المنافقون، إصدار قانون بتجريم من يتكلم عن العقائد. عقائد المصريين، انتبه البيان، عقائد المصريين خط أحمر لا يجوز المساس به من قريب أو بعيد، فيصدر قانون بهذا ويجرم. قانون طاغوتي كافر مخالف لشرع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة إليه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والنصارى كفار بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فمن ينطق بهذه الآية يجرم، سيجرم بمنطق هذا القانون، يجرم، ولكن ما أحسنها من جريمة، جريمة لا ننفيها. نحن ندعو إلى الله، نحن حراس العقيدة، نحن حراس عقيدة ربنا عز وجل، ولا نخاف في الله لومة لائم، نموت من أجل عقيدتنا، نموت في سبيل الله عز وجل وفي سبيل عقيدتنا. فهذا ما ينتظر، الله أعلم، لكن الأحداث الأخيرة تقول بهذا. انظر، تأمل تأمل، أناس ينسبون إلى الدين يبوؤون مناصب الدفاع عن الدين يتكلمون بهذا الكلام، ألا يعلمون آيات ربنا عز وجل؟ ألا يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ألا يعلمون الآيات الكثيرة التي ذكرها ربنا عز وجل في الولاء والبراء؟ هذا البيان مقصود منه هدم وإزالة عقيدة الولاء والبراء. لا، الولاء والبراء أصل الدين، أصل الدين الولاء والبراء. لا إله إلا الله، لا إله نفي للآلهة الباطلة، إلا الله إثبات للألوهية الحقة لربنا عز وجل. ما من رسول إلا دعا قومه إلى قوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من رسول إلا دعا قومه إلى قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أصل الدين الولاء والبراء، الولاء لله، ولكتابه ولرسوله وللمسلمين الصالحين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبراء من كل كافر، من كل كافر وكفر، براء واجب، براء بمعنى بغض واجتناب كل من كفر بالله عز وجل وبآلهته التي يكفر بها بالله سبحانه. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، غاية، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. آيات كثيرة كثيرة جدا تدل على هذا الأصل عباد الله، كما تحفظونها وكما تلوناها عليكم مرارا ولن نمل، ولن نمل من ذكر هذه العقيدة وهذا الأصل مرارا وتكرارا حتى يكون أصلا في قلوبنا. ولله الحمد والمنة، عقيدة الولاء والبراء هي حائط الصد في وجه الهجمات الصليبية الاستعمارية. عقيدة الولاء والبراء هي التي لا يستغفل بها المسلمون، ولا يمكن أن يؤتوا على غرة طالما أن هذه العقيدة في قلوبهم حية نابضة يعملون بها. لا يمكن، لو رجعنا إلى التاريخ وإلى عصور احتلال الصليبيين لأرض المسلمين لوجدت أن هذه العقيدة كانت خافتة. سعى محمد علي العلماني، العلماني العميل لأوروبا، سعى لهدم هذه العقيدة في نفوس المسلمين وأبناؤه من بعده، بل كانوا يساعدون الإنجليز على المسلمين هنا في مصر ويمدونهم بالمال لاحتلال البلاد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن عندما تكون هذه العقيدة حية في نفوس المسلمين فلن يستغفلوا ولن يحتلوا ولن يغفلهم عدو، إنما سيكونون له بالمرصاد. أهؤلاء لم يقرأوا هذه الآيات؟ والله يقرؤونها ويعلمونها، فإما كتم وإما خيانة، وإما أن هذا من أثر الغلو الصوفي، لأن شيخ الأزهر صوفي غال متخصص في كفر وزندقة ابن عربي الملحد، فالحلاج وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وابن هود كما يذكر ابن تيمية رحمه الله لا يجوزون التعبد بالنصرانية واليهودية، وينظرون إلى هذه الأديان الثلاثة على أنها كمذاهب المسلمين، وأن كلها طرق توصل إلى الله تعالى. فهل هذا نتاج هذه العقيدة الفاسدة الضالة الكفرية؟ لا يستبعد، لا يستبعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن المستفيد من ذلك كما ذكرنا النصارى، امتيازات تلو امتيازات يأخذها النصارى على حساب المسلمين. كما وإذا رجعنا إلى عصور الضعف التي تبعها استعمار بلاد المسلمين سنجد والله الوضع الحالي ينطق بما كان عليه في تلك الأزمنة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم عباد الله يقولون خط أحمر، يعني لا يجوز المساس به من قريب ولا بعيد. عقائد المصريين إذن إن خرج البهائيون والقديانيون وقالوا نحن من المصريين ولنا عقيدتنا ولا يجوز المساس بها ولا الاقتراب منها من قريب أو بعيد، وكل يدعو إلى عقيدته الباطلة، ومن تصدى له يجرم. كذلك ستخرج العقائد الباطلة من تحت الأرض، سيخرج عباد النار والشيطان والكواكب واليهود وغيرهم ويقولون نحن مصريون، عقائدنا لا يجوز المساس بها ولا الاقتراب منها عياذا بالله تعالى. أي مصير ينتظرنا إذا كان هذا هو الوضع؟ أي مصير ينتظرنا وأي عاقبة هي عاقبتنا إن كان هذا الوضع هو المنتظر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم عباد الله، كما ذكرنا هذا ضلال وهذا كتمان. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا فلن يقبل الله لهم توبة إلا بالبيان. ثم عباد الله، نذكر لكم بعض الوقائع لنكون على انتباه. كما ذكرنا، ما يحدث الآن هو مقدمة لطامة عظيمة إن لم ينتبه المسلمون. قبل الاحتلال الفرنسي لمصر كان المماليك يحكمون مصر. إبراهيم بيك هذا كان حاكما لمصر، كان مقربا للنصارى جدا، كان الذي يتولى الإيرادات أي بمثابة وزير المالية الآن، هو قبطي نصراني، وكان هذا القبطي له أبهة في دولة إبراهيم بيك، أبهة كبيرة، وكان له موكب حافل إذا خرج بين الناس الجنود من أمامه ومن خلفه، وإذا مات وإذا تولى نصراني هذا المنصب فإنه يخدم عقيدته وأبناء ملته. وعندما كون أسطولا بحريا جعل قيادته لنصراني، هذا الأسطول وقع في يد الفرنسيين. ولما وقعت مصر في يد الفرنسيين انقلب الأقباط على المسلمين. يحكي الجبرتي رحمه الله هذه الأحداث وما رآه بعينه، قال: ارتفع أسافل الأقباط والأرمن والشوام على المسلمين وأظهروا فاحش القول واستذلوا المسلمين. وذكر في موضع آخر أنهم جعلوا يسبون ويضربون المسلمين ويقولون بذهاب ملة التوحيد، وكونوا جيشا منهم يعين الفرنسيين في مجازرهم ضد المسلمين وهذا ما يصرح به بوشوي وما يعد له شنودا. فماذا ينتظر المسلمون؟ هذا خطر. ندق ناقوسا للعقلاء من المسلمين وللأمناء من المسلمين الذين يخافون على مستقبل الأمة وعلى مستقبل المسلمين، أن يأخذوا حذرهم وأن يأخذوا بالأسباب التي تحفظ للمسلمين حرمتهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فيا عباد الله، ما الواجب علينا تجاه هذه الأحداث العظيمة التي تمر بالمسلمين؟ الواجب علينا يا عباد الله هو التوبة والرجوع إلى الله. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما تسلط علينا أعداؤنا إلا بسبب منا، إلا بسبب بعدنا عن ربنا عز وجل، إلا بسبب ضعف إيماننا وابتعادنا عن ربنا وعن كتابه عز وجل وعن تحكيم شرعه سبحانه. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فالواجب التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يجب التقوى عباد الله بفعل المأمور وترك المحظور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان تفرقون به بين الحق والباطل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. التقوى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو أصل الأصول في أي أمر ينزل بالمسلمين. ثم عباد الله، لا بد من تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة سلف الأمة التي تركنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، خاصة عقيدة الولاء والبراء التي نواجه بها أعداء الله سبحانه وتعالى. ففي أزمنة الضعف، إن رجعنا ودرسنا أحوال المسلمين وجدناهم ضعافا في العقيدة، ضعافا في العمل، ضعافا في العبادة. كانت الصوفية هي الغالبة على أكثر مجتمعات المسلمين. لابد من العقيدة الصحيحة، عقيدة سلف الأمة، ويكون ذلك بدراستها في المساجد وبقراءة الكتب المبسطة عنها، ولا بد من غرسها في نشئنا. فإن أعداء الله سبحانه وتعالى الذين باعوا دينهم وباعوا أمانتهم وباعوا أنفسهم للغرب الكافر على حساب المسلمين الذين يمموا وجوههم شطر الغرب وولوا ظهورهم لأمتهم ولدينهم، الذين يريدون من مصر أن تكون قطعة من أوروبا، الذين يدعون إلى التغريب الذي هو مناقض لعقيدة الولاء والبراء، هؤلاء الأعداء يريدون طمس هذه العقيدة من نفوس الكبار ومحوها من نفوس الصغار، كما يحدث في المناهج التعليمية. فينشأ أولادنا لا علم لهم بالعقيدة. المسلم أخو النصراني، فإذا ما تجرأ عليه النصراني وخرج عليه يوما ما، كما حدث في الأندلس التي صارت فردوسا مفقودا، وكما حدث في إقليم أتشي في أندونيسيا، وكما حدث في البوسنة والهرسك. اليهود يربون أطفالهم على العقيدة، والنصارى يربون أطفالهم على العقيدة، والمسلمون المنتسبون للإسلام كذبا وزورا يربون أولادهم على خلاف عقيدة الله ودين الله وشرع الله، يربونهم على الولاء لأمريكا وللغرب وعلى الخيانة لأمتهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مسؤولية وأمانة وواجب في رقبة كل أب أن ينشئ ولده على العقيدة الصحيحة وعلى عقيدة الولاء والبراء. كذلك عباد الله، يجب علينا نشر العقيدة والكلام فيها وعدم الملال من ذلك، وأن تتزين مساجدنا بدروس العقيدة، أن نكثر من دروس العقيدة، العقيدة الصحيحة لتربية المسلمين عليها. فالعقيدة الصحيحة قد أصاب شيء كثير من الدخن والبعد عن الإسلام، فيجب تنقيتها كما كان عليه الصحابة وتربية الناس على ذلك. كذلك عباد الله، يجب وينبغي أن نفهم كيف نتعامل مع أي كافر يعيش بيننا، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك. فكما ذكرنا في الخطبة الماضية، هناك عقد الذمة. عقد الذمة الآن غير موجود، وهذه التصريحات العدائية كما ذكرنا تناقض عقد الذمة إن كان لهم ذمة، فمن وافقهم في ذلك فهو عدو، ومن لم يوافقهم في ذلك فله حق تعامله كجار مسلم وتعامله كجار كافر، والجار الكافر له حق واحد هو الإحسان إليه وعدم ظلمه ورفع الظلم عنه، كما قال ربنا: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بر وإقساط. أما المحبة فلا، البغض القلب يجب أن يكون كاملا واجبا. إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا عدوا على إخراجكم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كما بيّن ربنا عز وجل. نعاملهم بذلك. البغض ينبغي أن يكون قلبي أن يكون كاملا، وأن نعاملهم بالبر والإقساط. كذلك أيضا عباد الله، المقاطعة الاقتصادية، لا نقوهم بأموالنا علينا، لا نقوهم بأموالنا علينا، كما رأينا وكما بينت لكم، نقوهم بأموالنا علينا لا، إنما التعامل مع المسلمين. وأنا أذكر لكم واقعة قرأتها في كتاب حاضر العالم الإسلامي للأمير شكيب أرسلان. ذكر أن رجلا إنجليزيا كان يعيش في بلاد المسلمين، أي كمستعمرة، كان له خادم مسلم، قال له: ائتنا بحاجياتنا من فلان الإنجليزي من بني ملته. فكان يشتري له الحاجة من الإنجليزي. حدث مرة أن اشترى من مسلم، فسأله قال: ممن اشتريت؟ قال: من فلان المسلم يبيع بأرخص من الإنجليزي. قال: لا تفعل، لا تفعل، اشتري من الإنجليزي وإن كان أعلى ثمنا، وإن كان أعلى ثمنا. نحن نشتري من المسلمين وإن كانوا أعلى ثمنا، أحتسب الأجر من الله سبحانه. أقول مسلم أعينه على الحياة، أقول مسلم يخرج زكاة ماله يتصدق على المسلمين، أشتري من المسلم وأعينه على حياته طالما أنهم كشفوا عن وجيههم القبيح هذا فلنقوهم بأموالنا علينا. وينبغي عباد الله سلوك كل طريق سلمي يقوض عروش هؤلاء الكفرة أكابر المجرمين، وكذلك تحرير الأسيرات المسلمات المظلومات المعذبات داخل الأديرة والكنائس. كل طريق سلمي يسلك يجب على من أعطاه الله قدرة، من أعطاه الله عز وجل قدرة وولاية وغير ذلك أن يسعى في ذلك. يجب عليه وألا يمل من هذا حتى نرجع هؤلاء الذين أسفروا عن وجههم القبيحة إلى جحورهم مرة أخرى. لا يخرجوا رؤوسهم من تحت الرمال مرة أخرى، إنما نرجعهم إلى جحورهم مرة أخرى. وأخيرا عباد الله، كل منا يدعو إلى الله، الصغير والكبير، الشيء الشاب والشيخ، المرأة والرجل، كل منا يدعو إلى الله. منا من يدعو بقلمه، ومنا من يدعو بلسانه، ومنا من يدعو بخلقه، ومنا من يدعو بدعوات بأخلاقه ومعاملته الحسنة. كل منا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ونحرك ألسنتنا بالكلام الطيب نصرة لديننا عز وجل ونصرة لربنا. ونختم بكلمة للإمام أسامة بن حماد رحمه الله، قال: جزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة. جزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة. الإسلام يحارب، ماذا فعلت؟ الإسلام يحارب، ماذا قدمت؟ كلمة، ولو بشطر كلمة. جزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة. واعلموا عباد الله أن دين الله منصور وهو ظاهر عز وجل إذا قمنا بالشرط الذي طلبه الله منا. واعلموا أن من توكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسب وكافي من توكل عليه وفوض أموره إليه عز وجل سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم سددنا واهدنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين، إليك منيبين. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم حرر أسر المسلمين، اللهم حرر أسر المسلمين، اللهم اجعل لهم فرجا وسبيلا، اللهم اجعل لهم فرجا وسبيلا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى. اللهم ذل شريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد، وأقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.